إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد تكلمنا في آخر ثلاث خطب عن الإيمان بالجن وعن أحوال الجن وعن بعض ما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته عن صفات الجن. والشياطين من الجن يؤذون بني آدم في ثلاث صور أو بثلاث طرق. الطريق الأول عن طريق الكهانة والتكهن، وقد تكلمنا عن ذلك في الخطب الماضية. والطريق الثانية عن طريق السحر، والطريق الثالثة عن طريق المس والصرع. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة عن الطريقين الأخيرين. ونقول أولا، السحر لغة، كما قال الأزهري في تهذيب اللغة، أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره. فلما قام الساحر بتصوير الباطل في صورة الحق فيقال إنه سحر، أي صرف الباطل إلى الحق. ويقال أيضا في السحر إنه كل ما دق مأخذه ولطف. والسحر في الاصطلاح على نحوين، يعني ما جاء في كلام أهل العلم قد يلخص على وجهين. الوجه الأول في تعريف السحر اصطلاحا وما ذهب إليه البغوي في تفسيره وابن جرير والقرطبي، أنه التخيير والتمويه والمخاريق، والوجه الثاني وما ذكره ابن قدامة في المغني أن السحر هو الرقى والعزائم والعقد التي يقوم بها الساحر ليمرض المسحور أو ليقتله أو ليفرق بين المرء وزوجه أو ليبغض المرأة إلى زوجها أو يبغض الزوج إلى امرأته. فهذا الوجه الثاني وبمعناه أن يقال إن السحر هو ما يتقرب به من الأعمال أو العبادات إلى الشياطين كي يمكن الساحرة من الإضرار بالمسحور على التفصيل الذي ذكرناه. فهذا الوجه الثاني هو الغالب على معنى السحر، لأنه حتى يعني لو قلنا إن السحر هو التخيل والتمويه والخداع يعني بإظهار الشيء في غير حقيقته بهذه الطرق الشيطانية، فهو أيضا لا يخلو في غالب الأمر عن الاستعانة بالشياطين. ولذلك ذهب جمهور أهل السنة كما نقل هذا النووي في شرحه لمسلم ونقل هذا غيره إلى أن السحر له حقيقة، له حقيقة ملموسة تضر بإذن الله، كما أن المرض له حقيقة، فليس السحر يعني كما قالت المعتزلة وهي فرقة من الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة، وعلى رأس المعتزلة ممن قال بهذا عبد الجبار المعتزلي، وأيضا قال به أبو بكر الجصاص في تفسيره، إلى أن السحر ليس له حقيقة وأنه عبارة عن خيالات يعني وتمويه لا حقيقة له. فهذا قول أهل البدع، وممن قال بهذا من المعاصرين محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، قد يكون تابع على ذلك شيخه محمد عبده المصري. وأيضا قال بهذا من يعني من المخالفين لأصول أهل السنة هذه السنوات الأخيرة محمد الغزالي الذي يعد رأسا من رؤوس حزب الإخوان، وقدم لكتاب لهذا المدعو المسمى بحسان عبد المنان الذي كان يعد من ألد أعداء السنة ومن ألد أعداء إمام السنة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ألف هذا المدعو كتابا ينكر فيه حقيقة السحر وحقيقة المس والسرى، وقدم لهذا الكتاب محمد الغزالي. وكما بينا هؤلاء قد قلدوا أو تابعوا المعتزلة التي هي فرقة من فرق أهل البدع، وخالفوا بهذا جمهور أهل السنة. ومعنى حقيقة السحر أنه كما بين ابن قدامة أن السحر يؤثر في بدن المسحور إما بالمرض وإما بالقتل وإما وأن يصرفها عن زوجه مثلا. و وهذا السحر محرم بنص الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم، بل هو كفر على قول جمهور أهل العلم. فحكم الساحر أنه كافر كما ذهب إلى هذا جمهور الصحابة، وأيضا قال بهذا أبو حنيفة ومالك، وهو مشهور عن أحمد. فالساحر كافر، ولكن يعني خالف في هذا الشافعي وابن المنذر، فذهب إلى أنه في حكم الساحر تفصيل، فقال إن كان الساحر يعني قد أتى في سحره بالتقرب إلى الشياطين من الجن بالعبادة كالذبح وكالسجود وكالاستغاثة والتضرع، فهذا هو الكفر الأكبر. وأما يعني إذا أتى بالخيالات والتمويه والخداع باستخدام بعض الأساليب المعروفة عند السحرة دون أن يتقرب إلى الشياطين بالعبادة، فهذا محرم ولكنه ليس كفرا. ولكن عموم الآيات في كتاب الله وكذلك يعني ما ثبت في السنة وفي آثار الصحابة تدل على القول الأول. ومن آيات الكتاب التي تدل على كفر الساحر ما قاله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ففي موضعين من هذه الآية حكم الله على السحر بالكفر، وبين سبحانه على ما يعني ذكر في هذه الآية من قول الملكين أنهم يعني قالوا للناس إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي أنك إذا تابعتنا على تعلم هذا السحر فهذا من الكفر. وكما قال سبحانه أيضا: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فنفى الفلاح عن الساحر، وفي الأغلب الأعم لا ينفى الفلاح على الإطلاق إلا عن الكافر أو عن المنافق النفاق الأكبر. وأيضا جاء عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه كما أخرج هذا الترمذي وهو على الراجح أو على الصحيح أنه موقوف عليه، أنه قال: حد الساحر القتل. ولا يصح هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أخرج عبد الرزاق في مصنفه والبهيقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال أو أرسل أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي فقتلوا 3 سواحر. فقيل إن قول عمر هذا بالأمر بقتل كل ساحر وساحرة نعم بدون تفصيل ولا نعم ولا يعلم لهم مخالف ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة يدل على إجماع الصحابة على هذا الأمر على أن الساحر يقتل إذا ثبت عليه السحر. وأيضا جاءت مسائل عبد الله ابن أحمد الإمام أحمد أنه قال إذا عرف الساحر بما صنع وأقر أو اعترف به إنه يقتل. هذا المشهور عن الإمام أحمد. وأيضا أفتت بهذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة المباركة بمملكة التوحيد والسنة أفتت بقول الجمهور هذا لأن الساحرة حده القتل وأنه كافر إذا تعاطى السحرة واعترف بهذا التعاطي أو إذا ثبت عليه السحر بالبينة أو بطرق الإثبات الأخرى المعروفة. وولاة الأمر وفقهم الله إلى كل خير في المملكة هناك يطبقون هذا الحكم الشرعي. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين في كل بلاد الإسلام إلى تطبيق هذا الحد الشرعي الذي به تحفظ بلاد الإسلام من شر السحرة والشياطين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سحر كما جاء هذا في الصحيحين ونذكر الحديث إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فقد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رجل يهودي من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: فكان يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. وفي رواية: فكان يخيل إليه أنه أتى النساء أو أتى نساءه وما فعل. فقالت: فدعا ودعا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا ربه حتى قال لعائشة: يا عائشة، هل علمت أن الله قد أفتاني فيما قد استفتيته فيه؟ أفتاني أي أجابني، هل علمت أن الله قد أجابني فيما قد استفتيته، أي فيما قد دعوت به إلى الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال: فأتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما شأن الرجل؟ فقال الآخر: مضبوط. مضبوط أي مسحور. فالطب كما قال ابن الأنباري هو من الأضداد، يعني من الضد الذي يؤخذ بمعنى ضده، فيقال طب الرجل أي سحر، وكما يقال أيضا للذيغ السليم. فهذه من محاسن لغة العرب. فقال الآخر: مضبوط أي مسحور. فقال: فمن سحره؟ فرد عليه: لبيد بن الأعصم، رجل من بني زريق من خلفاء يهود، كان منافقا. فقال: وفيما سحره؟ فرد عليه قال: في مشط ومشاطة. المشط هو ما يتساقط من الشعر عند التمشيط، معذرة، المشاطة. المشاطة هو ما يتساقط من الشعر عند التمشيط أو التسريح. والمشط هو هذه الآلة التي لها أسنان التي بها يمشط الشعر. فسأله: فأين وضعه، يعني أين وضع هذا السحر؟ فقال: في جفت طلع نخل ذكر في بئر ضروان. في جفت طلع نخل ذكر. الجف هو الغشاء الرقيق الذي يكون على طلع النخل، ومنه الذكر والأنثى. فذهب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع بعض أصحابه إلى بئر ضروان، فقال الرسول لعائشة: يا عائشة، فكأن ماءها نقاع الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهل استخرجته أو فهل أحرقته أي هذا السحر؟ فقال: إني كرهت أن أسور، أو فقال: لقد عافاني الله، فكرهت أن أسور أو أن أثير على الناس الشر، فأمر بها فدفنت. فهذا الحديث نص صريح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أصيب بسحر، قد أصيب بسحر حقيقي، وهو في أعلى درجات الصحة هذا الحديث، فقد اتفق على إخراجه الإمامان صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، ولم يخالف في صحته أحد من المعتبرين من أئمة السنة، وإنما طعن في صحته المعتزلة ومن صار سيرهم نحو محمد رشيد رضا، ومن يعني صار على طريقه ممن قد ذكرنا. فلا ينكر هذا الحديث إلا مبتدأ، أما أهل السنة فيثبتون هذا الحديث ويقولون إن هذا الحديث لا يتعارض مع مقام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم في مقام التبليغ والرسالة، أما في الناحية البشرية التي لا تعلق لها بشأن الوحي أو بشأن التبليغ والرسالة، فإنه بشر كالبشر، يمرض ويحب ويكره ويحزن ويفرح، ويصاب بالمرض ويصاب بالسحر الذي يعد نوعا من أنواع الأمراض. فكما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أصيب بالسم من شاة مسمومة قد صنعتها له يهودية كما ثبت هذا في الصحيح، وقد ظل تأثير هذا السم يسري في بدن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قيل إنه كان سبب موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكونه أصيب بالسم لا يتلافى هذا مع مقام النبوة، فكما تعلمون أن نبي من الأنبياء قد يقتل، إن اليهود كانوا يقتلون بعض أنبيائهم، فإن وقع القتل على نبي من الأنبياء لأنه بشر فمن باب أولى أن يجوز أن يقع عليه السحر والمرض والحسد، فكما قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشر، ليس ملكا وليس إلها وليس مخلوقا من النور كما يقول الصوفية المخرفون، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلق من الطين كبقية البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عصم عن الخطأ وعن الزلل والأوهام في مقام تبليغ الرسالة. فلا يعني حجة لمن أنكر هذا الحديث. ومن حكمة الله في حدوث أو إيقاع هذا السحر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت بشريته. نعم. وأن يعلم الناس أنه ليس ملكا، بل هو يمرض ويسحر كبقية البشر. فلا يعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يملك الضر والنفع من دون الله، أو أنه يعني يستجيب لمن دعاه. فإن كان يملك الضر والنفع من دون الله أو مع الله لعفى نفسه من السحر. فإن كان لم يتمكن من أن يمنع السحر عن نفسه فمن باب أولى أن لا يتمكن من هذا مع غيره إلا بإذن الله وإلا بتوفيق الله. فلا يجوز الاستعانة والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقال يا رسول الله اشفيني، أو مدد يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك المدد من دون الله، ولا يسمع الدعاء أصلا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هل تصدقون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أم تصدقون كلام المشعوذين من أئمة الجهل والضلال من الصوفية ومن غيرهم الذين يقبعون عند المقامات والقبور؟ الله سبحانه أخبر في محكم كتابه، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال أيضا إن تبعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي لو دعوتم هؤلاء الأموات من الأنبياء ومن الصالحين لا سمعوا دعاءكم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يعني حتى لو افترضنا أنهم سمعوا الدعاء ما عندهم القدرة أن يجيبوا هذا الدعاء، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالسحر وقع على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعافاه الله منه بالرقية وبإخراج هذا السحر من مكانه الذي قد وضع فيه. فنحن نؤمن بأن السحر له حقيقة، ولكن كما قال سبحانه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فلا يملك الساحر أن يضر غيره إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يبتلي عباده بهذا السحر أو بهذا الساحر كما يبتليهم بالأمراض وبالأوجاع. وكما بينا في خطبة سابقة إن الحسد والعين ضربان من ضروب السحر ولهما تأثير حقيقي أيضا، والكل يقر بهذا، يقر بتأثير الحسد وبتأثير العين، ولكنهما لا يؤثران إلا بإذن الله كما بينا. فنحن نأخذ بأسباب الشفاء وبأسباب الوقاية والحفظ من السحر ومن العين والحسد ومن المس والصرع بالأدعية وبالرقى المبينة في شرع الله على ما سوف يأتي بيانه من أحيان الله في الخطبة القادمة. وأيضا نبين إن شاء الله تعالى إذا تيسر في هذه الخطبة التالية تعريف المس والصرع، ونبين الوسطية في هذه المسألة، ونبين حال أهل الغلو من المعالجين في هذا الأمر. فلا إفراط ولا تفريط ولا اعتزال ولا تصوف ولا تخريف ولا اتباع في دين الله. فنحن نؤمن بالسنة ونسير على طريق أئمة السنة، ولا نوافق أهل البدع من الذين قد ذكرنا لكم بعض أسمائهم، ومن أصحاب الأحزاب الذين قد وافقوا الفرق المبتدعة القديمة على بعض أصولها المحدثة. فحزب الإخوان المسلمين هو يسير على طرق الفرق المبتدعة، يسير على طريق المعتزلة والخوارج والأشاعرة، بل والشيعة الروافض في بعض الأماكن والبلدان. فليسوا من أهل السنة الذين ينتمون إلى حزب الإخوان، ليسوا من أهل السنة وليسوا على الكتاب والسنة، فهم على بدعة وضلالة إلا من رحم الله منهم. وأئمتهم كذلك ليسوا على السنة كالغزالي والقرضاوي حسن البنا وسيد قطب ومن صار سيرهم، ليسوا من أهل السنة بارك الله فيكم، بل هم من أئمة أهل البدع. فاعلموا هذا واحذروا من طرق أهل البدع والضلال، والتزموا غرز علماء السنة حتى تفوزوا وتسلموا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليكم المؤذن والصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قام الصلاة قد قام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح